عينك شوف الصورة وعاين بالمظبوط. تلا طابور المصلحة ماشي زي ما كان بيفوت. يسقط يسقط اه سفاح الشهداء بس يعيش مبسوط. تلا كلب بتعض السايب وتخد المربوط. اللي يقول ده كافر ملحد دمه حلال بالدود. تلا قطع متسقب الجزمة وخايف من نبود. كله بيجري محدش فاهم والفاهم مكبوت. تلقى تقون في عيون الأزمة بيقف ويبيع القود. بزنس من الزمن اللي اخبر مركب طق وموت. يدعي الناس للزهد وهو في ايده السبحة يقود. تلقى السوق كله بتنجن والبيض من غير كتكوت. قذفوا اليونيا في وش الشعب السارح في الملكوت. قبل ما يغسل وشه قذفوا عليه دستور ممطوط. ناس طيبة بتقول ده لبن عصفر ولا ده شلوت. واللي لبن دره بن دن دره بن دن دره بن دره بن دن دره بن دن دره بن دن دره بن دره بن دن دره بن دن. واللي يقول الدنيا بتشتي واللي لبس عبوط. واللي يقول الباقي حياتك كل الناس هتموت. واللي مطنش واللي مسامح مستني السحتوت. واللي موافق جدا خالص على دور الهلفوت. لسه عبيد السلطة عبيدها ولسه كمان جبروت. فتح عينك شوف الصورة وعاين بالمظبوط. لسه دن در بن دن در بن در بن دن در بن دن در بن در بن دن در بن دن در بن دن در بن دن. لسه